القاهرة تقدم دعاء الكروان. هي الأرض، هي الأرض تعرف أشجارها، تجلل بالغار ثوارها، ومن ينشدون المدى أخضرا، ومن يعشقون القرى حرة، ومن يوقدون الثرى ثورة، تقبل تلك الجذور التي تمد العناقيد صوب الذرى. هي الأرض تعشق من أخلصوا، ويخطر أبناؤها الخلص، ويمشون هونا على عزة، فيشرح وجدانها ما ترى. سبحان الله، كما تعرف الأم أولادها، تعرف الأرض أبناءها، تبارك خطواتهم التي تدب عليها بعزة وثقة، تعرف الأنفاس التي تستنشقها صدورهم. كما ترعى الأم أبناءها بالحنان، تحتضن الأرض مشاعر أبنائها النبيلة، توسع لهم سماءها لترتفع أعناقهم سامقة شامخة. إنها الأرض تعرف الأبناء كما تعرف الأشجار، يصير الطمي في أبنائها نبلا وشموخا، ترقب الصلصال وقد ارتقى عزة وجلالا، فينشرح صدرها أيما انشراح. هي الأرض تعرف أشجارها، تجلل بالغار ثوارها، ومن ينشدون المدى أخضرا، ومن يعشقون القرى حرة، ومن يوقدون الثرى ثورة، تقبل تلك الجذور التي تمد العناقيد صوب الذرى. هي الأرض تعشق من أخلصوا، ويخطر أبناؤها الخلص، ويمشون هونا على عزة، فيشرح وجدانها ما ترى. هي الأرض صلصالها يرتقي، لها الطمي يسطع في المشرق، ويغدو تباريح أو يغتدي كيانا جميلا صفا جوهرا. لا إله إلا الله. اللهم أعنا على أن نبذر في أرضنا بذور الحق والخير والحرية. اللهم أعنا دائما على أن نلبي صادقين خاشعين موقنين. اللهم إن الحمد لك والملك لك. اللهم إن الحمد لك والملك لك. دعاء الكروان. السيد حسن جيهان الريدي.